الحياة وهو الأمل. يا بيروت يا بيروت يا بيروت يا بيروت يا بيروت يا بيروت يا بيروت يا بيروت يا بيروت يا بيروت. أنا لنا أن يشرق النهار ويعم الخير في كل دار. أنا لنا أن يشرق النهار ويعم الخير في كل دار. كفانا كفانا لدينا أمانة. كفانا كفانا لدينا أمانة. الكل مسؤول وأنت يا بيروت وأنت يا بيروت ردي يا بيروت. قارب الأجل قارب الأجل اعتبروا اعتبروا قارب الأجل. إسلامكم نهج الحياة وهو الأمل. اعتبروا اعتبروا قارب الأجل. إسلامكم نهج الحياة وهو الأمل. نادوا يا ودوا نرجوك الورود للحوض المولود في اليوم الموعود. نادوا يا ودوا نرجوك الورود للحوض المولود. كفانا كفانا لدينا أمانة. كفانا كفانا لدينا أمانة. الكل مسؤول وأنت يا بيروت وأنت يا بيروت ردد يا بيروت. قارب الأجل قارب الأجل اعتبروا اعتبروا قارب الأجل. إسلامكم نهج الحياة وهو الأمل. اعتبروا اعتبروا قارب الأجل. إسلامكم نهج الحياة وهو الأمل. يا أخ الإيمان قد آن الأوان. يا أخ الإيمان تدعوك الجنان والصدق عنوان.